الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الفعل المعتل. لابد أن تعلم أن الفعل في علم التصريف من حيث الصحة والاعتلال له حالتان، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. وباختصار شديد، الصحيح ما ليس فيه حرف علة، وحروف العلة الألف والواو والياء، ويلحق بها الهمزة والتضعيف كما سيأتي بيانه. فنقول الفعل المعتل ما اشتمل أو ما كان فيه حرف علة، سواء كان معتل الفاء أو معتل العين أو معتل اللام. وعلى سبيل الحصر نقول الفعل المعتل له سبعة أنواع: مثال وأجوف وناقص ولفيف مقرون ولفيف مفروق ومهموز ومضاعف أو مضاعف. المثال والأجوف والناقص هذه ثلاثة، واللفيف بنوعي مقرون ومفروق هذه خمسة، والمهموز والمضاعف تكلموا عليها واحدا واحدا. أولا الفعل المثال، ويسمى المعتل أيضا. الفعل المثال هو الذي يكون فاؤه حرف علة. الفعل المثال ما كانت فاؤه حرفا من أحرف العلة، كوعد. وعد هذا فعل مثال. لماذا هو فعل مثال؟ لأن الفاء واو، إذن هو معتل الفاء بالواو، نقول وعد، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. مضارعه يعد بحذف الواو. لماذا بحذف الواو؟ لأن الواو تحذف في أحوال، والياء كذلك، وكل من الواو والياء له قواعد في الاعتلال وفي القلب، لكن هذا لا يأتينا في هذا الشرح المختصر. فحذفت الواو من المضارع لوقوعها بين الياء وبين العين المكسورة، يعني سبق بفتحة، جاء ما قبل الواو مفتوحا وما بعدها مكسورا، حينئذ تهذف فيقال يعد ولا يقال يوعد كيفعل، هذا لا يقال فيه ذلك، وإنما يقال يعد: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن المثال تحذف فيه الواو في مضارعه، وغالبا ما يأتي المثال من باب ضرب، ضرب يضرب، وعد الأصل فيه أن تقول يوعد كيضرب، على تفاصيل لا تأتينا في هذا الشرح. إذن الفعل المثال ما كانت فاؤه حرفا من أحرف العلة، وهذه الفاء قد تكون واوا كوعد، وقد تكون ياء، أي قد يكون معتل الفاء بالياء كيسر، يسر هذا فعل ماض، يسر فلان ييسر، يسر ييسر على زينة يفعل كيضرب. لماذا لم تحذف منه الياء كما حذفت الواو من يعد؟ لأن الياء ليست ثقيلة، لا تحذف بخلاف الواو، فيقال ييسر ولا يقال يسر. كما قال علقمة: لو ييسرون بخيل قد يسرت بها، وكل ما ييسر الأقوام مغروم. لو ييسرون، لكنه في كلامه بمعنى قامر ولعب بالقداح، فيسر يأتي من اللين الذي هو ضد العسر، ويأتي بمعنى أنه قامر أو لعب القمار. إذن الفعل المثال ما كانت فاؤه حرفا من أحرف العلة. بعد ذلك الفعل الأجوف. الفعل الأجوف ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة. إذن المثال كانت فيه الفاء حرفا من أحرف العلة، يعني الفاء العين وهو الأجوف، لابد أن تحفظه بهذا الترتيب حتى لا يصعب عليك. فبدأنا بالفاء ثم انتقلنا إلى العين، والذي يكون معتل العين يسمى في الصلاح التصريفيين بالفعل الأجوف. مثاله: قال وكال وباع. قال هذا فعل ماض أصله قول من باب فعل، فالآلف هذه ليست أصلا، الآلف لا تكون أصلا البتة في الأفعال، وإنما تكون منقلبة، إما أن تكون منقلبة عن واو، وإما أن تكون منقلبة عن ياء. في قال منقلبة عن واو، ما الدليل؟ صرف الكلمة تعرف أصل الحرف المنقلب. نحن نقول قال يقول، فهناك واو في المضارع. نقول في المصدر قولا، إذن هو واوي. أما كال وباع نقول فيه كال يكيل بالياء كيلا، إذن أصل الألف الياء. كذلك باع نقول يبيع بيعا، إذن هو يائي أيضا. قال فعل أجوف. لماذا هو أجوف؟ تقول لأن العين حرف من أحرف العلة، فالأجوف ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة، والعين فيه قد تكون واوا وقد تكون ياء، ولا تكون ألفا البتة، ولا تكون ألفا البتة. كذلك الفعل المثال لا تكون الفاء ألفا، إما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء، وكذا جميع الأفعال المعتلة لا تكون الألف أصلا. تنبه. مثال على الفعل الأجوف: وقال الله إني معكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا فعل أجوف. كذلك كال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي الحديث: فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي. والفعل الأجوف يأتي غالبا من ثلاثة أبواب، وهذا يحفظ ويأتيك التفصيل فيه في شرح أوسع. الفعل الأجوف يأتي غالبا من ثلاثة أبواب، يأتي من باب نصرة، ويأتي من باب ضربة، ويأتي من باب فرحة. فنصرة كقال يقول. قال يقول أصله يقول، يفعل كينصر. لماذا صار يقول؟ حصل فيه إعلال بالنقل، نقلت حركة الواو التي هي الضمة إلى القاف قبلها، ثم سكنت الواو فصار يقول، وقد كان في الأصل يقول يفعل. كذلك صال يصول وحال يحول، فهذا كله من باب نصرة. وقد يأتي من باب ضربة ككال يكيل، وباع يبيع، وسال يسيل. ويأتي كذلك من باب فرحة قليلا، كخاف يخاف، عاش يعيش، فهذا من باب فعل، لأن خاف أصله خوف وليس خوف، خاف أصله خوف يخوف، فصار خاف يخاف، ويأتينا التفصيل كما قلت في غير هذا الشرح. إذن هذا الفعل الأجوف. ثالثا الفعل الناقص، كأني بأحد يقول هو الذي تكون لامه حرفا من أحرف العلة، لأننا بدأنا بالفاء ثم انتقلنا إلى العين ثم انتقلنا إلى اللام، وهذا صحيح، فهو الذي تكون لامه حرفا من أحرف العلة، إما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء، كغزى، غزى اللام فيه حرف من أحرف العلة وهي ألف، وهل هي أصلية؟ الجواب لا، لا تكون ألف أصلا، وإنما تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. غزى منقلبة فيه الألف عن واو، لأن أصله غزوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار غزا. مضارعه يغزو، وهذا دليل على أن أصله واو، والمصدر غزوا، والمصدر غزوا، فهذا لامه واو، وتكون ياء، كرمى يرمي رميا، إذن اللام ياء. إنها ترمي بشرر كالقصر، هذا معتل اللام بالياء. والفعل الناقص يأتي غالبا من باب ضربة، إذا كان يائي اللام يأتي غالبا من باب ضربة، ويأتي من باب نصرة إن كان واوي اللام، لكن يستثنى من ذلك إذا كانت عينه حرفا من حروف الحلق، فإنه حينئذ يكون من باب فتحة، كرأى يرى، وسعى يسعى، ونهى ينهى، فهذا فتح يفتح، هذا كله من باب فتح يفتح. أما غزا فهو من باب نصر، لأنه واوي اللام، غزا يغزو كنصر ينصر، ورمى من باب ضرب لأنه يائي اللام، ضرب يضرب، رمى يرمي أي يرمي، هذا أصله. الخامس الفعل اللفيف، وهو نوعان، لفيف مفروق ولفيف مقرون، ولا بد من أن يجتمع فيه حرف علة، إما أن يكون الفاء واللام، وإما أن يكون العين واللام، إما أن يكون الفاء واللام، وإما أن يكون العين واللام. فاللفيف المفروق هو الذي يكون فاؤه ولامه حرفي علة، واللفيف المقرون الذي يكون عينه ولامه حرفي علة. نأخذ المقرون. المقرون سمي مقرونا لأنه قرن فيه بين الحرفين، قرن فيه بين الحرفين، فنقول فيه طوى، الواو والياء اقترنا، فهذه الأولى وهذه الثانية. أما المفروق فيفرق فيه بين الحرف المعتل الأول وبين الحرف المعتل الثاني بحرف صحيح، كوقى ووفى، هذا لفيف مفروق. إذن لماذا سمي لفيفا؟ لأنه اجتمع فيه حرفا علة. واللفيف بنوعي سواء كان مفروقا أو مقرونا يعامل معاملة الناقص، لأن لام كل منهما حرف علة. أما المفروق فباعتبار فائه يعامل معاملة المثال. المفروق باعتبار فائه يعامل معاملة المثال، والمقرون باعتبار عينه يعامل معاملة الصحيح. فاللفيف فيه نوع من الصعوبة لأنه له أحوال متعددة، يعامل معاملة الناقص بنوعي لأن لام كل منهما حرف علة. أما المفروق فيعامل معاملة المثال باعتبار الفاء، وأما المقرون فيعامل معاملة الصحيح باعتبار العين. والفعل اللفيف بنوعي غالبا ما يأتي من باب الضربة، كطوى يطوي وكوى يكوي ووعى يعي ووهى يهي، ويأتي كذلك من باب فرحة، كوجية يوجى وجية يوجى، قوية يقوى، دوية يدوى، غوية يغوى، هوية يهوى. هذا كله من باب فرحة. ويأتي من باب فاعل يفعل، ويأتي من باب فاعل يفعل، أي يأتي مضارعه على يفعل وليس على يفعل كفرحة، كولي يلي ووري يري. هذا من باب فاعل يفعل وليس يفعل. بعد ذلك الفعل المضاعف أو المضاعف، وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، أي يكون العين واللام حرفا واحدا من جنس واحد، كمد العين دال واللام دال. وهذا الفعل يحصل فيه إضغام في العين مع اللام، فنقول مد أصله مدد، مضارعه يمدد فيصير بالإضغام يمد. والإضغام في هذا الفعل له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون واجبا، والثاني أن يكون جائزا، والثالث أن يكون ممتنعا. إذن هناك حالة يجب فيها الإضغام، وحالة أخرى يجوز فيها الإضغام، وحالة ثالثة يمتنع فيها الإضغام. فالحالة الأولى التي يكون الإضغام فيها واجبا أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، كمد يمد مدا. مد أصله ما دا دا، فالعين متحركة واللام متحركة، حينئذ يكون الإضغام واجبا. كذلك يمد يم دد، فالعين واللام متحركة. أو يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، مدا فعلا، العين ساكنة واللام متحركة، فالإضغام فيه واجب. الحالة الثانية أن يكون الإضغام جائزا، وهذا يكون إذا كان الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض، وهذا يكون إذا كان المضارع مجزوما. فلو قلنا لم يمد أصله لم يمدد، لم يمدد يفعل، نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم لأننا نقول لم يمدد بتسكين الميم، فإذا قلنا لم يمد، لم يمد، كيف حصل ذلك؟ نقول نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، ثم حركت الدال الثانية لأن سكونها عارض، وهذا التحريك له أحوال يأتينا الكلام عنها في شرح أوسع إن شاء الله جل وعلا، إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر. إذا نقلت حركة الدال إلى الميم ثم حركت الدال الثانية لأن سكونها عارض، ثم أرغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد. ويجوز أن تقول فيه لم يمدد، يجوز أن تقول لم يمدد، إذن الإدغام جائز. هذه أحوال الإدغام، يكون واجبا ويكون جائزا، كذلك يكون ممتنعا، كذلك يكون ممتنعا، لا يجوز أن تدغم، وهذا يكون إذا كان الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، كمددت ومددنا، كمددت ومددنا. إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير الفاعل حينئذ يكون الإدغام فيه ممتنعا على لغة أكثر العرب، أي هذه اللغة المشهورة، يكون ممتنعا. فنقول فيه مددت ومددت ومددت ومددتما ومددتن ومددنا، هذا يكون ممتنعا على اللغة الفصيحة. هذا الفعل المضاعف. الأخير الفعل المهموز، وتسميته واضحة، مهموز لأنه اشتمل على همز، فإذا كانت هذه الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، وإذا كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، وإذا كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام، كأخذ وسأل وقرأ، سأل سائل بعذاب واقع، سأل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أخذ. والفعل المهموز له أحوال مع المضارع. مهموز الفاء يأتي غالبا من خمسة أبواب، احفظها، يأتي من باب نصر كأخذ يأخذ، ويأتي من باب ضرب كأدب يأدب، ويأتي من باب فتح كأبى يأبى، ومن باب علم كأرج يأرج، أرج يأرج، ومن باب حسن كأسل يأسل. هذه خمسة أبواب لمهموز الفاء. أما مهموز العين فيأتي غالبا من ثلاثة أبواب بشرط أن يكون صحيحا، بشرط أن يكون صحيحا، كسأل يسأل، هذا من باب فتح، ويأتي من باب علم كبائس يبأس، ومن باب حسن كلؤم يلؤم. يتبقى مهموز اللام، وهذا يأتي من خمسة أبواب كالأول كمهموز الفاء، يأتي من باب نصر كبرأ يبرؤ، ويأتي من باب فتح كقرأ يقرأ، ويأتي من باب ضرب كهنأ يهنئ، ويأتي من باب علم كواطئ يطأ، وخطئ يخطأ، ويأتي من باب حسن كجرؤ يجرؤ. هذه أحوال الأفعال المعتلة باختصار شديد. ف